والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في باب إحياء الموات، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، رواه أحمد وابن ماجه وله من حديث أبي سعيد مثله وهو في الموطأ مرسل. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ساق المؤلف حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، رواه أحمد وابن ماجه وله من حديث أبي سعيد مثله وهو في الموطأ مرسل. هذا الحديث حسن وله طرق متعددة، ولم يطعن فيه بشيء إلا من حيث الوصل والإرسال، وهو بمجموع طرقه يصل إلى درجة الحسن، وهو يعتبر قاعدة من قواعد الشريعة، وكثير من المسائل المتنوعة في عدد من أبواب الفقه تندرج تحته، ولهذا يعتبره الفقهاء قاعدة من القواعد الفقهية. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر، أي أن إيقاع الضرر ممنوع، فلا يحل لأحد أن يضر غيره، فلا يجوز لأحد أن يعتدي على أحد على نفسه أو ماله أو عرضه أو أي حق من الحقوق الخاصة أو العامة. هذا معنى لا ضرر، أي يمنع إيقاع الضرر. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا ضرار، أي أنه عند القصاص أو المعاقبة للذي وقع منه الضرر لا يزاد على ما يوجبه الشرع، فلا يوقع عليه أكثر مما يستحق شرعا، فالذي يقتل نفسا يقتل هو ولا يتعداه إلى أخيه أو ابنه أو عمه أو ولده أو والده، وإنما يكتفي بأن يقتص من الجاني وحده دون غيره. وإذا أن إنسانا أتلف مالا فإنه يلزم بضمانه، بضمان المال الذي أتلفه ورده وإعطاؤه لصاحبه. وإذا أن إنسانا قذف شخصا بكلمة أو نحوها فإنه يقام عليه الحد الشرعي، وليس للمقذوف أن ينتقم منه بأكثر من ذلك. وهكذا في سائر مسائل الأحكام. فمعنى لا ضرار أي أنه لا يجازيه على ضرره أكثر مما ضره، والأول ابتداء وهو الضرر، والضرار هو الذي يأتي في الجزاء، فلا يكون هناك ضرر في البداية وهو ممنوع، وعند المعاقبة والمجازات لا يوقع على الذي أوقع الضرر أكثر مما أوقعه. والشارع حدد هذه الأمور وبينها. هذا الموضوع يبين لنا عناية الشارع بحفظ حقوق الناس الخاصة والعامة، وأنه يجب منع الضرر من أي جهة كان مصدره ومن أي شخص كان المتسبب فيه، سواء كان إيقاع الضرر مباشرة أو تسببا، المباشرة كأن يضرب شخص شخصا فيموت، والتسبب كأن يحفر حفرة في طريق الناس فيقع فيها، يضع مواد معوقة لحركة الناس يسقطون بسببها ويغلق بعضهم بعضا في طريق مزدحم ونحوه. المباشرة تعتبر ضررا والتسبب كذلك، والإنسان يمنع من إيقاع الضرر سواء باشر هو إيقاعه أو كان بواسطته أو أنه تسبب به. كما أن المعاقبة والمجازات ينبغي أن تكون على قدر الفعل ولا تتعداه إلى غيره. والشارع وضع قواعد وضوابط لهذا، فأوجب القصاص على الجاني سواء كان اعتداء على النفس أو على طرف أو عضو أو حاسة. عندما يقوم الإنسان ويتلف مال غيره فإنه إن كان متعمدا فإنه عليه الضمان ويعاقبه الحاكم بما يردعه عن تكرار مثل هذه الفعلة ويسمى تعذيرا، وإن كان غير متعمد فإن عليه الضمان فقط وتحمل ما يترتب على تفويت الحق على صاحبه. وبهذا تستقيم أمور الناس ولا يكون بينهم ضار ولا يكون بينهم ضرار. وإلا لو ترك للمجني عليه أن ينتقم لصارت الدنيا فوضى، والمجني عليه يطلب دائما أن يشفي غليله بأكثر مما فقد. فلو أن إنسان كسر زجاجة منزله خرج وضرب الجاني ضربا مبرحا يؤلمه بأكثر من قيمة هذه الزجاجة، أو لو أن إنسانا قال له كلمة أو قذفه ونحو ذلك، لو ترك له الأمر لانتقم منه انتقاما شديدا وربما أودى بحياته. فالشارع وضع ضوابط وحدود يعمل بها سواء كانت تتعلق بالدماء أو تتعلق بالأعراض أو تتعلق بالأموال، والمرجع فيها إلى حكم الشارع، والذي ينفذ أحكام الشارع هو الحاكم بأمر الله الذي يطبق أحكام الشرع على الجناة والمجرمين والذين يؤذون الناس في أموالهم أو يتعدون على حقوقهم وممتلكاتهم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له. رواه أبو داود وصححه ابن الجارود. ثم ذكر المؤلف رحمه الله في باب إحياء المواد استكمالا للأحاديث التي أخذناها في الدرس الماضي حديثا عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له. رواه أبو داود وصححه ابن جارود. وهذا الحديث صحيح، وهو يبين وسيلة من وسائل إحياء الأرض الموات. فالإنسان إذا أتى إلى أرض ميتة ليس لها مالك وهي ليست مما يختص به أحد من الناس أو عمومهم، ليست مرعى ولا مسيل ولا مرفق من مرافق المسلمين، وإنما هي أرض مباحة، فقام إنسان وأحاط عليها حائطا فهي له، أي أنه يملكها ببناء هذا الحائط عليها. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن عدد من وسائل الإحياء التي يتم بها إحياء الأرض الميتة، وهذا أحدها. والمراد بالحائط هو ما يحيط على الأرض من البناء. ولو أن إنسانا أحاط سورا من البناء بلوك أو طين أو نحوها على أرض يمنع الناس من دخولها، فإن هذا يكون سببا في تملكها إذا أحاطها من جميع جهاتها، ولو لم يضع عليها بابا ولم يسقفها، إنما أحاطها حائطا منيعا. وقد ذكر العلماء أن الحائط المنيع هو بمقدار 3 أذرع، أي ما يعادل 1.5 متر، فإن هذا يعتبر حائطا منيعا يمنع من تعدي هذا السور والقفز عليه إلا بكلفة ومشقة. فبهذا يتم الإحياء ويحصل له إحياء هذه الأرض بمجرد بناء هذا السور عليها، لكن ذلك مشروط بالشروط التي مرت بنا في الأحاديث السابقة، من أن الأرض تكون ميتة، والأرض الميتة هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، فلا أحد يملكها ولا أحد يختص بها. وأما مرعى الناس ومرافق الناس ومكان احتطابهم ومصلى عيدهم والساعات التي تتخذ مرافقة بين الأفنية وحول الدور ونحوها مما يرتفق به الناس، فهذه تعلقت بها حقوق تلك البيوت ونحوها، فلا تملك بالإحياء. إنما الذي يملك بالإحياء هو الأرض الميتة، ومعنى ميتة منفكة عن الاختصاصات وعن ملك أحد من الناس معصوم. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. ساق أيضا حديثا عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. هذا الحديث يبين حريم البئر وما يكون تابعا لها عند حفرها. فالإنسان إذا حفر بئرا فإنه يكون له تبعا لهذا البئر 40 ذراعا من كل ناحية عطنا لماشيته، أي مكانا تبرك فيه ماشيته وتبيت وتبقى لتشرب الماء من هذا البئر. وردت أحاديث أخرى تفرق بين البئر القديمة والبئر الحديثة، وتجعل للبئر القديمة 50 ذراعا والبئر الحديثة 25 ذراعا. ووردت أيضا أحاديث أخرى تبين أن حريم البئر مد رشائها. المحققون من العلماء قالوا إن هذه فتاوى أفتى بها النبي صلى الله عليه وسلم لأناس سألوه فأجابهم على قدر الحاجة بالنسبة لمواقعهم وما يرتاد آبارهم من ماشية، وعلى هذا فالمعتبر هو قدر الحاجة. فإذا أن إنسانا حفر بئرا في أرض الموات فإن له ما يحتاجه من المساحات حول هذه البئر مما يتعلق بمطرح التراب ومبيت الماشية وانتظار واجتماع الناس حولها، ما يكفي بحسب كثرة من يرتاد هذه البئر وقلتهم. فإذا كان الذين يرتادونها كثير وماشيتهم كثيرة فيكون حريمها أكبر، وإذا كان الذين يرتادونها قليل فحريمها أقل. وعلى هذا فالمعتبر في ذلك هو قدر الحاجة. وأما إذا حفر الإنسان بئرا لأجل أن يتملكها لتكون ملكا له، فإنه إن حفرها لأجل الزراعة فإنما أجرى على ما حولها من أرض من ماء هذه البئر، فإنه يكون ملكا له حيث أنه أجرى الماء إليها، فلو أجراه إلى مساحات كثيرة وهو يريد بهذا أن يعمر هذه الأرض فإنها تكون ملكا له تابعة لهذه البئر. وأما إذا كان حفرها لأجل نفع الناس، أي جعلها للسابلة لسالك الطريق وينتفعون بمائها، فهذه كما ذكرنا قبل قليل يكون بقدر الحاجة وكثرة مرتاديها وقلتهم. هذه المسائل ونحوها من المسائل التي نظمها الشارع وبين حكمها لأجل أن لا يقع بين الناس نزاع ولا خصام. وهذا الكلام إنما هو في الأرض المواد. أما لو أن إنسانا حفر بئرا بين الأملاك فإنه ليس له شيء يعتبر حريما له، لأن ما يحيط به أملاك للناس وليس له حق التملك من أملاك الناس الذين يحيطون به. وحفره لهذه البئر ولو كان موقع البئر في أرض مباحة إلا أنه لا يتملك حريما لها مما يحيط بها من الأملاك التي هي للآخرين، إنما التملك يكون في الأرض الميتة إذا كان ما يحيط بهذه الأرض بهذه البئر من أراض هي موات من جميع جوانب. وعن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت، رواه أبو داود والترمذي صححه ابن حبان. ثم ساق حديثا عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت، رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. هذا يبين مسألة الإقطاع، والإقطاع ليست تمليكا وإنما هي تقديم في الاستحقاق. إذا أن الحاكم رأى أن من المصلحة أن يعطى فلان من الناس أرضا ميتة فإن هذا من صلاحية الإمام وله الحق في ذلك. والإنسان لا يملكها بمجرد الإقطاع وإنما يكون هو أحق بها، فإن أحياها ملكها وإن لم يحيها فإن للإمام أن يسترجعها بعد أن يضرب للمقطع مدة إن تمكن من إحيائها وإلا انتزعها منه. ومن جنس هذا ما يسمى في زمننا هذا بالمنح، فلان منح أرضا ليزرعها أو منح أرضا ليسكنها، فهذه المنح ليست تمليك وإنما هي استحقاق في الإحياء، وصاحبها أحق بإحيائها من غيره. إذا أنه لم يحييها وجاء شخص وأراد أن يحييها فإن الحاكم يقول للمقطع إما أن تحييها خلال مدة كذا وإلا انتزعناها منك، فإن أحياها فهو أحق بها وصارت ملكا له، وإن لم يحييها خلال هذه المدة فإن الحاكم يسترجعها ويقطعها لشخص آخر. النبي صلى الله عليه وسلم اقطع وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه ارضا بحضر موت، وهذا دليل على شرعية الاقطاع، وهذا انما يكون في الاماكن التي لا يتعلق فيها اختصاص لأحد ولا ملك لأحد، إنما هي في الأرض الموات. وهذا من الأمور المشروعة إذا وجد إنسان عنده القدرة مثلا على زراعة هذه الأرض وإحيائها لينتفع الناس بنتاجها، فإن هذا من فضائل الشريعة. فقد يوجد إنسان عنده القدرة المالية ولا يملك أرضا، فيعطى أرضا ليقوم بزرعها ونتاجها حتى أنه يكثر النتاج ويستفيد الناس من ذلك. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه فأجرى الفرس حتى قام ثم رمى بصوته فقال أعطوه حيث بلغ الصوت، رواه أبو داود وفيه ضعف. ثم ساق حديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه فأجرى الفرس حتى قام ثم رمى بصوته فقال أعطوه حيث بلغ الصوت. النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه، وزيادة على هذا مرمى صوت، بمعنى أنه أجرى فرسه في أرض مباحة حتى توقف، ثم لما توقف رمى بصوته فأعطي مقدار ما بين بدء العدو إلى نهاية الصوت، وهذه مسافة طويلة في العادة. النبي صلى الله عليه وسلم أقطعها للزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه لأجل أن يقوم بزرعها وغرسها فيستفيد الناس من هذا النتاج الذي يكثر في الأسواق. وبهذا نتبين مشروعية إقطاع من عنده القدرة على زراعة أرض واسعة، أن يقطع هذه المساحة إذا كان عنده القدرة على زرعها وغرسها ليعم الخير. وهذا إنما يكون في الأراضي المباحة كما قلنا التي ليست ملكا لأحد ولا يختص بها أحد، فليست مرعى للناس ولا مكان احتطاب لهم، وليست أيضا مملوكة لهم ولا مما يختص مما قرب العمران ونحوه، وإنما تكون في الأماكن التي لا يتعلق بها حق من حقوق العامة. أخذ من هذا الفقهاء رحمهم الله أنه لا يذم الإنسان على الرغبة في الحصول على تحصيل ما فيها من متاع الدنيا كتحصيل الزبير لهذه الأرض التي يقصد منها أن ينفع نفسه وينفع الناس بها، ولم يقصد تحجيرها على الناس والتضييق على الناس، وإنما قصد أن ينفع الناس بعمارتها وزراعتها وإفادتهم من ذلك. هذه المسائل المتعلقة بإحياء الموات والإقطاع، وهي قضايا مهمة في حياة الناس ينبغي أن يعرفوا أحكامها حتى لا يقعوا في الغلط والاعتداء على أملاك الآخرين، ويدركوا أن الإقطاع أو الإحياء إنما يكون في الأراضي البور التي ليس لها مالك ولا تختص بأحد ولا تفوت على العامة حقوقهم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول صلينا في مسجد وبعد الركعة الرابعة في صلاة الظهر قام الإمام للركعة الخامسة ولم يقم المصلون ورجع الإمام وجلس وبعد السلام لم يسجد، فما صحة الصلاة؟ يجب عليه أن يسجد للسهو، وسجوده للسهو يكون بعد السلام، هذا هو الأفضل، أنه بعدما سلم يسجد ثانية سجدتين ثم يسلم، هذا هو الواجب والمتعين في مثل هذه الحالة. فإذا كان قد طال الفصل والناس تفرقوا وخرجوا من المسجد فإنه حينئذ تصح صلاتهم التي صلوها، وسجود السهو فات محله حينئذ ولا شيء عليه. قول إذا أقيمت الصلاة وأنا قائم أصلي السنة الراتبة فهل أسلم وأقطع الصلاة أم أنني أقطع الصلاة بدون تسليم؟ الإنسان إذا أقيمت الصلاة وهو مشغل بنافلة فإن كان يمكنه أن يتمها خفيفة، بمعنى أنه بقي عليه ركعة أو جزء من ركعة، فإنه يتمها خفيفة ويدخل مع الإمام، وإذا كان في بدايتها فإنه يقطعها، بمعنى أنه يخرج منها، ينوي الخروج من الصلاة سواء سلم أو لم يسلم، فيقطع الصلاة بالخروج منها ولا يحتاج خروج منها إلى تسليم. قل إذا عطس أحد في الناس وهم في مجلس هل نشمته كلنا أو يكفي واحد؟ نقول من سبق فهو صاحب الفضل، ومن حق المسلم على المسلم تشميته إذا عطس، لأن هذه العطسة نعمة من الله تعالى، لأنها إخراج لشيء غريب أراد الدخول إلى الدماغ، ولهذا فهي لا اختيار للإنسان فيها، والإنسان إذا عطس يحمد الله على أن سلمه من هذا الخطر الذي داهمه. وتلاحظون أن الإنسان عند العطس يهتز كله لا إرادي، جسمه كله ينتفض لإخراج هذا الجسم الغريب الذي أراد النفوذ إلى دماغه، وهذا من رحمة الله تعالى، فالإنسان يشرع له عندما يعطس أن يحمد الله، فإذا لم يحمد الله تعالى فإنه لا يشمت، لا يدعى له بالرحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس فحمد الله فشمته، يعني إذا عطس ولم يحمد الله فلا تشمته، لأنه لم يعترف بنعمة الله تعالى عليه، وهذا لا يستحق أن يدعى له بالرحمة. فالإنسان الذي إذا عطس عرف فضل الله تعالى عليه وحمد الله جل وعلا على هذه النعمة هو الذي يشمت ويدعى له بالرحمة، وتشميته من القربات التي يتقرب بها إلى الله، فإن شمته واحد حصل المطلوب، وإن شارك عدد من الناس حصلوا على نصيبهم وفضلهم في هذه المسألة. السائل يسأل في الطلاق، يقول رجل قال لزوجته أنت طالق بالثلاث ثم أرجعها، وبعد 3 سنوات قال إني طلقتها وهو في حالة غضب، قال ذلك أمام الناس دون علمها، فهل يجوز ذلك وهل يرجعها بعد هذا؟ أولا أود أن أنبه إلى أن مسألة الطلاق شرعت لأجل حل المشكلات، وقد نبهت على هذا كثيرا، وبينت أن الشارع إنما شرع الطلاق في شريعتنا رحمة بالأمة لا تعذيبا للزوجة، وأن الله تبارك وتعالى شرع طلقة واحدة يوقعها الزوج في طهر لم يجامع زوجته فيه، ويكون بعد دراسته لحاله وحالها وحال أولاده، وما عدا هذا النوع من الطلاق يعتبر بدعيا. فلو طلق الإنسان زوجته وهي حائض فهذا طلاق بدعة يحرم ويقع، ولو طلقها في حال طهر جامعها فيه فإن هذا طلاق بدعة ويقع، ولو طلقها ثلاثا فإن هذا طلاق بدعة ويقع. إذن ما المطلوب؟ المطلوب أن الإنسان إذا أراد أن يطلق زوجته يتركها حتى تحيض ثم تطهر ولا يقربها، وإذا درس الموضوع وتبين أن المصلحة في الفراق فإنه يوقع عليها طلقة واحدة ويتركها عنده حتى تنقضي عدتها. هذا هو طلاق السنة. والإنسان إذا طلق بهذه الطريقة يكون عنده فرصة للمراجعة، لأنه سيمضي عليها ثلاث حيض وهي تحت عصمته، إن شاء أن يراجعها في أي وقت ويغير قراره فإن بإمكانه بعد أن يندم عليه.